التأمل في القرآن والتدبر، فإن الله جل وعلا يقول: وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يتصور كثير من الناس أن هجر القرآن هو هجر تلاوته، وهذا غلط. فهجر القرآن مراتب، منه هجر التلاوة، ومنه هجر العمل بالقرآن، ومنه هجر تدبر القرآن، ومنه هجر التحاكم إلى القرآن، ومنه هجر التشافي بالقرآن.